بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويعباه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هذا دينه، أي دين الإسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم، هذا كما دلت على هذا النصوص. والخير والشر إما أن يكون متعلق بالدين، وهذا بين واضح أنه ما من خير يرشد إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل إلا وقد جاء به، وهو سائر العبادات التي شرعها لنا الله عز وجل ورضيها لنا، وهي الإسلام. وكذلك كل الشرور التي هي سبب لسخط الله عز وجل فقد حذرنا منها وزجرنا عنها وبالغ في ذلك. وأما خير الدنيا وما يتعلق بمصالح الدنيا فقد جاء أيضا به وبينه ووضحه، ولهذا نهينا عن كثير من الأمور التي فيها ضرر علينا في ديننا، كما نهينا عن أكل الميتة ولحم الخنزير والدم، ونهينا كذلك عن بعض الأمور التي فيها ضرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت، وأمر بإغلاق الأبواب، وأخبر أن الشياطين لا تفتح الأبواب الموصدة والمغلقة، وكذلك حذرنا من المكاسب المحرمة التي هي سبب لوجود البلاء والفتنة في البدن، وهي سبب لسخط الله عز وجل. وكذلك الآداب يعني في الأكل وفي الشرب وكذلك في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأكمل هدي. ولهذا كثير الآن من الأطباء الذين عرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هديه يعلمون أن هذا هو أحسن ما يكون عليه الإنسان. فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على سقفه الأيمن، وكان يضع يده تحت خده، فأخبر الأطباء الآن أن هذا أفضل وضع للنائم، وهو أن القلب يكون متعلقا في الجهة اليسرى ويكون مهيئا لضخ الدم. وأما إذا نام على سقفه الأيسر فإن القلب يتنكس ويكون سبب لوجود ترسبات في القلب وفي الشرايين، مما يسبب الجلطات وأمراض القلب، وهذا قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأطباء. وكذلك ما تقدم في الحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، هذا فيه أكمل هدي وفيه مصالح الناس في دنياهم وفي آخرتهم وفي أبدانهم، فما من شيء إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وما من شر إلا وقد حذرها منه، حتى قال اليهودي أحد أحبار اليهود لسلمان: علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القول، أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. وهذا دليل على أن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وقد علمه الأمة، حتى خصال الفطرة التي الناس يعرفونها بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كقص الشارب وحلق العانة والإبط، تقليم الأظافر، وهذه فيها نظافة وفيها صحة يعني للبدن، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحابه رضي الله عنهم: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. وقال الآخر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا. فكان عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة إلى كل ما فيه الخير، ولهذا من قام بهذا الدين تستقيم له الحياة في الدنيا ويسعد في دنياه وفي أخرى، وفيه حفظ الصحة والبدن، فإن من استقام على دين الله عز وجل حفظه الله عز وجل في بدنه. وهذا الحفظ يأتي من جهتين: من جهة الحفظ الحسي، لأن الإسلام جاء بكل ما فيه خير البدن، صلاح البدن، ومن جهة أيضا حفظ الله عز وجل للعبد إذا ما استقام على دين الله. ولهذا نحن نلاحظ المسلمين بحمد الله أن الرجل يبلغ 60 و70 وهو نشيط يتحرك، بينما نجد في بعض الكفار، وهذا كثير فيهم، أنهم من بلغوا نصف هذا العمر الكثير منهم لا يكاد يتحرك ولهم أمراض، والكثير منهم لا ينام إلا على المهدئات وعلى العقاقير، بينما نجد الكثير من المسلمين هم في صحة وعافية وسلامة، وكل هذا بسبب استقامتهم على دين الله عز وجل. وهذا لا يعني أيضا أن المؤمن لا يبتلى ولا يصاب بالمرض، فإنه قد يبتلى تكفيرا لذنوبه، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن الناس استقاموا على الدين صحت أبدانهم وصحت أحوالهم واستقامت لهم الأمور وعاشوا في حياة طيبة هنيئة، وما ينتظرهم عند الله عز وجل من الأجر والثواب وما أعد الله عز وجل لهم أعظم بكثير في الجنة. فهذا الدين كل خير قد دل عليه، وكل شر قد حذر منه، من خيري الدنيا والآخرة، ومن شر الدنيا والآخرة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله أن أصل الخير وأعظم الخير والذي هو سبب لكل خير هو التوحيد. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد، وهذا هو أصل الخير وأوله وآخره، وكل خير هو مرجعه إلى هذا الأصل، لأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته. فإذا ما استقام العبد على ما خلق له وعلى الغاية التي خلقنا من علي لها، فإن الحياة تستقيم. وهذا أمر معلوم، أن حتى في صناعات البشر، أن من استخدم الآلة فيما صنعت له فإن هذا يحفظ هذه الآلة وتبقى على يعني سلامتها، وتكون تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله. وأما إذا استخدمت في غير ما صنعت له فإنها تتعطل. والله عز وجل الحكيم خلقنا لهذه الغاية العظيمة، وهي تحقيق عبادة الله، فمن حققها استقامت له الأمور وسعد في الدنيا والآخرة. وينبغي أيضا أن يعرف أن الإنسان كما هو معلوم مركب من بدن ومن روح، فالروح لها غذاء والبدن له غذاء، وغذاء الروح لا يمكن أن يكون بغذاء البدن. ولهذا تجد الرجل المنعم في بدنه شقي في روحه، كما حصل هذا لكثير من الكفار الذين سخروا كل الإمكانات في خدمة شهواتهم، ومع هذا ما حققوا السعادة، ويرى البؤس الشقاء على وجوههم، وهم ملوك ورؤساء يملكون الكثير من الدنيا وسخروا كل الشهوات في خدمتهم حتى ما تركوا وسيلة محرمة ومباحة إلا سخروها لخدمتهم، ومع هذا ما تحققت لهم السعادة، لأنهم بعيدون كل البعد عن سعادة الروح وعن غذاء الروح. بينما تجد الرجل من المسلمين يعيش في الصحراء ليس له من الإمكانيات الآن المتوفرة في الحضارة ما عند يعني بعض الأمصار أمصار المسلمين، ومع هذا تجده سعيد الروح، تجده دائما مبتسما منشرح الصدر، دائما يثني على الله عز وجل. كل هذا بسبب تحقيق غذاء الروح، وهو هذا الدين وهذه العبادة وذكر الله عز وجل والاستقامة على طاعة الله. بينما نجد يعني في مقابل هذا من يكون له أيضا يعني أمراض مزمنة في بدنه، وهو مع الإيمان نجده سعيد الروح. فسبحان الله كيف أن هذا الذي سقي في بدنه ولازمته الأمراض هو سعيد في روحه، وذلك الذي تنعم في بدنه أعظم نعيم هو سقي في روحه. وهذا دليل على أن هذه الروح لها غذاء، وأن غذاءها ليس كغذاء البدن، وإنما هو ما يناسبها من طاعة الله عز وجل. والسعادة هي بسعادة النفس واطمئنان الروح والنفس في طاعة الله عز وجل، وهذا أمر يلحظه كل إنسان من نفسه إذا ما استقام على طاعة الله فإنه يجد هذا، وإذا ما قصر فإنه يجد ضيق وحرج ويجد عدم اطمئنان، كل ذلك بسبب البعد عن دين الله عز وجل في بعض الأوقات. فكيف بمن فقد الأصل ولم يحقق التوحيد؟ فإنه أسقى الناس، ولهذا هؤلاء أسقياء في الدنيا والآخرة، من لم يحققوا توحيد الله عز وجل هم أسفياء في الدنيا والآخرة، وتعساء في أرواحهم وفي أبدانهم وفي آخرتهم بسبب بعدهم عن هذا الأصل العظيم. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه أيضا بعد هذا الأصل العظيم وهو التوحيد، وهو كل ما شرعه الله لنا من العبادات. والشر الذي حذر منه الشرك، وهذا هو أصل الشروع وأصل كل بلاء وفتنة، كما أن التوحيد هو أصل كل خير. ثم أيضا حذرنا من جميع ما يكرهه الله ويأباه، وهو سائر الذنوب والمعاصي. والطاعات كلها شعب للإيمان، والمعاصي كلها شعب للكفر. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، بعثه الله إلى الناس كافة، هذا ما دلت عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، بل بعثه إلى الثقلين، افترض طاعته على جميع الثقلين، على الجن والإنس، وأن من آمن به فهو من أهل الجنة، ومن كفر به وبرسالته فهو من أهل النار. ولهذا لا يسع أحد من أهل الأديان السابقة ولو كانت صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فجميع الشرائع نسخت، وما بقي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين إلا هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على جميع الثقلين، على الجن والإنس، الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق طاعته كما أمرهم الله عز وجل بذلك. فإن الله لا يقبل دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا الخطاب لعموم الناس، وأنهم مخاطبون بهذا من اليهود والنصارى والمجوس وسائر أصحاب الأديان الماضية من الوثنيين وغيرهم، ومن العرب والعجل، كلهم مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه فهو من أمة الإجابة الذين استجابوا له، وهؤلاء هم أهل الجنة. وأما من كفر بدعوته فهو من أمة الدعوة، وهو من أهل النار، وعذابهم أشد من عذاب غيرهم، لأنهم كفروا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته. وجعل الله عز وجل له من الآيات الخالد الباقية في الناس، وهي هذا الكتاب الذي حفظه الله عز وجل من التغيير والتبديل. ولهذا كلما عظمت الآيات والحجج كلما قامت الحجة على الخلق. ولكن يجب على المسلمين أن يبلغوا دين الله، وأن يسعوا في إيصال هذا الدين العظيم إلى البشرية، وأن يسعوا في ذلك، وأن يسخروا كل الإمكانيات في الدعوة إلى دين الله عز وجل بالرفق، وأن يبينوا حقيقة الإسلام. فكم شوهت صورة الإسلام والمسلمين عند غير المسلمين بسبب بعض الدعايات الكاذبة التي هي من قبل أعداء الإسلام، وإما بسبب بعض المتهورين، بعض الجهلة الذين يفعلون ما يفعلون وينتسبون إلى الإسلام. فيجب على أهل العلم وعلى أهل الفضل وعلى عموم المسلمين أيضا إذا ما خالطوا أولئك أن يمثلوا الإسلام خير تمثيل، وأن يكونوا دعاة لدينهم بأخلاقهم وبمعاملتهم وبحسن معاملة الناس، فإن هذا من أعظم ما يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، حتى يعلم الناس أن هذا دين رحمة ودين سلام، وليس هو دين قتل ولا سفك للدماء. لكن عندما يستوجب الأمر أن يقتل الذي لا يمكن أن يندفع شره إلا بقتله، فإن الإسلام جاء بقتله، ولكنه بأحسن فتلة وبأحسن نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا من عظمة الإسلام. وهذا الدين لو أبرز للناس، خصوصا ما يتعلق بالرفق بالإنسان وبالحيوان، حتى الأرض التي نمشي عليها لم نؤمر أن نفسد فيها، أمرنا أن نصرف، حتى الأشجار المثمرة نهينا عن قطعها وعن إفسادها، أمرنا بالإحسان إلى كل أحد في كل كبد رطب لكم أجر. لو أبرزت هذه الأمور إلى كثير من الكفار اليوم الذين قد تؤثر فيهم هذه الدعوة فإنهم يعتنقون الإسلام. ولهذا كثير من أعداء الإسلام من اليهود الذين هم شر خلق الله صرفوا الناس وصرفوا الكثير عن دين الله عز وجل بالدعايات الباطلة المضللة التي صورت لكثير من الغرب والشرق أن الإسلام هذا دين إرهاب ودين قتل ودين سفك الدماء، وأرادوا أن يغطوا ما جاء في الإسلام من الرحمة والرزق، وأعانهم على هذا بعض جهلة المسلمين الذين يفعلون ما يفعلون وينسبون هذا للإسلام. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أكمل الله به الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الأنبياء قبلك كمثل قصر أحسن بناؤه فلم يبق فيه إلا موضع لبنة، قال: فكنت أنا موضع هذه اللبنة، ختم بي البنيان وختمت بي النبوة، فختم الله عز وجل به الأديان ولم يبقى بعد دينه دين، وختم وأكمل به هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل له وبدأ متدرجا، فإن هذا الدين أول ما بدأ متدرجا، فأول ما فرض الشهادتان ثم بقية الفرائض ثم ما زال الدين يكمله الله عز وجل حتى إذا ما اكتمل التشريع أنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه آية عظيمة تدل على أن الدين قد كمل وأنه لا مجال للبدع والمحدثات، وأن من أراد عبادة الله عز وجل فلينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد الله. وقد صنف العلماء كتبا مطولة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما من باب من أبواب الخير إلا وقد وصف لنا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الكتب النافعة المفيدة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام للإمام ابن القيم، فإنه وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كذلك الكتب الأخرى، بل كل كتب السنة التي دونت في جمع الأحاديث كالصحيحين وغيرهما من السنن فإنها مرتبة على كتب مبينة لأبواب الخير، وهذه الكتب متضمنة كتاب للصلاة وللطهارة وللصيام وللحج وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله. فما على المسلم إذا ما أراد أن يتقرب إلى الله بشيء من هذه الفرائض، وهذه واجبة على الجميع، وإذا ما أراد أن يسارع إلى النوافل وإلى ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فليلجأ إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليمتثل هديه في كل باب من أبواب الخير. قال رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى هو ما أخبر الله عز وجل به في هذه الآية في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا دليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وانتهت حياته الدنيوية بموته، ولهذا قال أبو بكر بعد أن رآه مسجع وقبله بين عينيه وقال: ما أطيبك حيا وميتا، قال: أما الموتة الأولى فقد متها، فوالله لا تموتن بعد، يعني بعد البعث. فهذا مما يجب أن يعتقده كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولهذا انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف البشرية أعظم من هذه المصيبة التي أصيبت بها وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يصاب بمصيبة إلا ويتذكر مصيبته بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أصيبت الأمة بأعظم من هذه المصيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا الصبر عند الابتلاء، وأن نقول: قدر الله وما شاء فعل، وأن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن نعلم أن هذه سنة الله في خلقه، أن الله لم يكتب الخلد لبشر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لانتقاله إلى الرفيق الأعلى هو في قبره منعم النعيم العظيم الذي لا يمكن أن يوصف، وهو له من الحياة البرزخية التي وصف الله عز وجل أنها تحصل للأنبياء والشهداء، له أكمل حياة، فهو عليه الصلاة والسلام منعم في قبره غضا طريا، وله من هذه الحياة أكمل حياة، ولكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا. ومن هنا لا يجوز لرجل من المسلمين أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الصحابة له في حياته، ولا أن يسأله، ولا أن يطلب منه الشفاعة، ولا أن يتوجه له بدعاء، ولا أن يتوجه له بشيء. فإن هذا مما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما لا يمكن أن يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما عرف عن أحد من الصحابة وقد عصفت فيهم بعض الأمور وحصل هناك اختلاف ووجدت بعض الفتن، فما عرف أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بين لنا الأمر في مسألة كذا أو كذا، أو جاءوه يطلبون منه الشفاعة. بل قال شيخ الإسلام: ما كان من عادة الصحابة أنهم يقصدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا عند السفر ولا عند القدوم منه، وإنما إذا مروا بقبره ما سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته. فينبغي الاعتدال في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط. ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي شرفه الله عز وجل بها فيجب أن تعتقد وتثبت، وما لم يثبت فإنه لا يجوز لمسلم بدعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها صدق الاتباع لقوله، وأن يكون المسلم على عقيدة، على العقيدة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العبادة وعلى المعاملة وعلى الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو صدق المحبة. وأولى الناس في محبته وأصدقهم في ذلك هم أهل السنة، وخاصة أهل العلم منهم الذين عرفوا هديه وتمسكوا به، وكانوا من أقوم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما كان ذلك من الصحابة، وكذلك بعد موته، وهم القرون المتتالية من أهل السنة إلى هذا العصر، وهم بحمد الله على الهدي الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهو أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ويجب على المسلم أن يسعى في أن يكون من هذه الطائفة، والانتساب لهذه الطائفة ليست بالدعاوى وأن يدعي فلان أنه من أهل السنة أو أنه على طريق السلف، وإنما هو بصدق البينات الدالة على امتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع الرجل أن يزكى من الناس أو أن يمدحه الناس أو أن يظن في نفسه الظنون، وإنما ينفعه ما يلقى الله عز وجل به من السنة، وما يعلم أنه في باطنه وفي ظاهره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، بعد الموت فالناس يبعثون، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من ينشق عنها القبر. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي منها خلقناكم من الأرض وفيها نعيدكم عند الدفن كما شرع الله عز وجل ذلك. ولهذا أضاف الله عز وجل لنفسه لأنه هو الذي شرعه وأمر بالدفن، وهذا من كرامة العبد على الله عز وجل. ومنها نخرجكم تارة أخرى عند البعث، عندما يأذن الله عز وجل ببعث المخلوقات، وكل يبعثه الله عز وجل من قبره الذي هو فيه. ولهذا قال العلماء: منهم من يكون قبره ما هو ما يدفن فيه من الأرض، ومنهم ما يكون قبره قاع البحر، ومنهم ما يكون قبره في بعض أجواف الأسماك والحيتان العظيمة. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يبعث هذه الأجساد ويعيدها كما كانت، ولهذا تشهد يوم القيامة بأنها فعلت وعملت. وأيضا من الأدلة على البعث قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي أنه خلقكم من الأرض كما خلق أباكم آدم من الأرض، وجعل مادته التي خلق منها من التراب، وخلق الملائكة من النور، وخلق الجن من النار. فهذه المواد التي خلق الله عز وجل من هذه المخلوقات، وعلى كل شيء قدير. فآدم وذريته خلقهم الله عز وجل من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنه أخرجكم من هذه الأرض، وهذا باعتبار الأصل، فإن آدم خلق من التراب وذريته ترجع إلى هذه المادة. وإن كان خلق آدم على غير عادة خلق بنيه، فإن الله خلقه من غير أب ولا أم، وثم خلق ذريته على أصناف ثلاثة، منهم من خلقهم من أب بلا أم كما خلق حواء من ضلع آدم وخلقها من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا أب. ولهذا أخبر الله عز وجل إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي أنه في خلقه على غير العادة، على غير عادة خلق الله عز وجل أو سنة الله عز وجل في خلق المخلوقات. ومنهم من خلقهم من أبوين، من أب وأم، وهم عامة المخلوقات، عامة المخلوقين من بني آدم خلقوا على هذه الهيئة. فإذا ما أضيف خلق بني آدم إلى التراب فهو باعتبار الأصل، وإذا ما أضيف خلقهم إلى الماء المهين فهو باعتبار ما خلق من كل إنسان أنه خلق بهذه الطبيعة، إلا ما خلقه الله عز وجل من خلقه الله عز وجل بغير هذا الأمر، كما خلق عيسى عليه السلام بإذنه بنفخ الروح في جوف مريم عليه السلام ثم حملت به، فكان خلقه على غير خلق الناس، وكذلك حواء كما تقدم. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي عند الموت، ثم يخرجكم عند البعث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، بعد البعث، بعد أن يأذن الله عز وجل ببعث الخلائق، يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، يجازيهم بمثاقيل الخير، بمثاقيل الذر من الخير والشر، ومجزيون بأعمالهم. والأعمال مضافة إلى العباد لأنهم هم الذين فعلوها، فهي من أعمالهم وهم ممدوحون ومذمومون بها. فالعبد هو الطائع المطيع وهو العاصي، والله عز وجل هو الخالق للعبد ولعمله. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي أنه يجزي كل إنسان بعمله، فمن أساء فإن الله يجازيه ويحاسبه بذلك، ومن أحسن فإن الله عز وجل يجازيه، والجزاء من جنس العمل. والحسنى هي الجنة أو الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل الإحسان. قال رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، من كذب بالبعث كفر، وهذه من الأمور المتفق عليها في الدين، أن من كذب بالبعث أو بقدرة الله عز وجل على بعث الخلائق فإنه كافر بذلك. والإيمان بالبعث يؤمن به كل أصحاب الأديان التي تنتسب إلى الوحي من الله عز وجل كاليهودية والنصرانية، وإنما يكذب بالوحي الدهرية، وبعض الآن من ينتسبون إلى الشيوعية وبعض الزنادق الذين يكذبون بهذا. وأما عامة اليهود والنصارى والمسلمون فإنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون أن الناس سيبعثون، وإن كان كل طائفة من هؤلاء من اليهود والنصارى يدعون أنهم على الحق، والكل على ما هو عليه من الدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على دين موسى فهو عليه، ومن كان على الإيمان به فهو مؤمن، وكذلك من كان على دين عيسى فهو على ذلك من الإيمان إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسأل أحد من اليهود والنصارى إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل قوله تعالى، أي على البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذا هو الثاني، يعني أن هذا الزعم ما حصل إلا من الكفار. والزعم هو الكلام الباطل الذي لا يقوم على بينة، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا متضمن البعث والمجازاة، وأن الإنسان سيجازى بعمله وذلك على الله يسير، أي أنه متيسر عليه، والله عز وجل على كل شيء قدير، يبعثهم كنفس واحدة ويجازيهم كنفس واحدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كما جاء في الحديث الصحيحين: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فالله عز وجل يكلم عباده ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، لأنه على كل شيء قدير، كما أنهم الآن يتوجهون إليه بالدعاء وهو مطلع عليهم وعلى لغاته وعلى أحوالهم وعلى ما يسرون به وما يجهرون به من الكلام، فالله عز وجل مطلع على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، مبشرين لمن أطاع واستجاب له، ومنذرين من خالفه. بعثهم بالإشارة والنذارة، ولهذا قام كتاب الله عز وجل على هذا، على بشارة المؤمن في الجنة وعلى الإنذار عما ينتظر الكفار من العقاب ومن العذاب الأليم. وقد قص الله عز وجل علينا القصص في كتاب الله عز وجل حتى أن لك أن نرى الجنة والنار، ونرى أيضا ما حصل قبلنا الصراع بين الأمم وأنبيائهم، وما حصل من التمكين في الدنيا لهؤلاء، وما حصل يوم القيامة أيضا حتى يدخل الناس الجنة والنار. ثم قص أيضا ما يدور بين أهل الجنة من حوار وكلام، وما يدور بين أهل النار من خصومة وتحسر. كل هذا كأننا نرى الجنة والنار، وفي هذا موعظة لكل عاقل يعلم أن كلام الله عز وجل حق، ولا يوجد مسلم يشك في هذا وقد في ذهنه أن هذا بحق، بل كلهم يؤمنون بحمد الله بهذا، لكن عليهم أن يتذكروا هذا في كل وقت وفي كل شيء، فإن المعصية لا تكون إلا عند الغفلة وعند النسيان. أما إذا تذكر الإنسان هذا المصير وأن هذا المآل، فإنه لا يقدم على المعصية إلا جاهل يسعى فيه نفسه بل سفيه لا يعرف مصلحته. فإن الله عز وجل أخبرنا بحال الفريقين، ولا يوجد إنسان عاقل يريد لنفسه الشقاء في الدنيا والآخرة، وإنما الكل يسعى في نجاة نفسه. والدليل على هذا قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أن الرسل جاءوا بالبشارة والنذارة حتى تقوم الحجة على الخلق، ومن بلغته دعوة الرسول فقد قامت عليه الحجة إذا كان عاقلا يعقل الكلام، وأما إذا كان لا يفهم أو لا يعقل إنه معذور حتى يعقل. ولهذا المجنون مرفوع عنه القلم، كذلك الصبي الذي لم يبلغ مرفوع عنه القلم، وكذلك النائم حتى يستيقظ، وكذلك الذي لا يفهم الخطاب فإنه معذور، وكذلك أيضا من وقع له تأويل من أهل العلم أو من المسلمين اليوم تأول وظن أنه يدل على شيء، فإن الله غفور رحيم لا يؤاخذ العبد حتى يعلم العبد أن هذا أمر الله، فإذا خالفه بعد العلم فإنه مؤاخذ به، وأما قبل ذلك فإن الله غفور رحيم. وإن من التشديد على الناس أن يظن أن الله لا يغفر لمن أخطأ وإن كان خطأ عن اجتهاد أو أنه ما تعمد الخطأ، فإن رحمة الله عز وجل أوسع من تشديد هؤلاء. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشاد الدين أحد إلا غلبه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين مبناه على السيف، ومن شك في شيء من هذا فليراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين الذين أخطأوا وتأولوا واعتذروا فقبل منهم ولم يشك في نياتهم ولم يطعن فيهم ولم يكذبهم، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأظهر التوبة وقال لعله كاذب لعله لا يصدق في هذا، بل حذر من التنقيب عما في قلوب الناس، كما في قصة أسامة رضي الله عنه عندما قتل الرجل الذي كان يقاتله في المعركة، ثم بعد ذلك لما هوى عليه بالسيف أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله فأنت، فقتله، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله لعله قالها تعودا. قال: أفلا شققت عن قلبك؟ فلاحظوا هذا الرجل في أرض المعركة، وكل إنسان الآن لو بيحكم بالعقل والقرائن يقال أن هذا إنما قالها تعودا من السيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل العظيم، وأنه ما أمر أن ينقب عن قلوب الناس، وأنه يقبل من الناس على نيتهم وأمرهم إلى الله. ولهذا كان المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين إلا من ظهر نفاقه. ذكر شيخ الإسلام، وهذا ما نقل أيضا عن حذيفة في حواره مع عمر، أن حذيفة كان يعلم بعض المنافقين وكان الناس يصلون عليهم، وما كان حذيفة يمنع الناس من الصلاة على المنافقين ويعلم أنهم من المنافقين. قال شيخ الإسلام: وكل من علم منافقا فإنه لا يصلي عليه، ومن لم يعلمه من المسلمين بيقين فليس له أن يمتنع عن الصلاة على مسلم ظاهره الإسلام بقلبه. فهذا هو الأصل، وهذا دين رحمة أمر الله عز وجل برحمة الخلق، وهو أرحم بعباده من كل أحد، وهو أرحم بعباده من الأم بابنها. ولهذا مهما بلغت المخالفة إذا كان الرجل متأولا أو مخطئا أو لم يتبين له الحق أو لم يفهم فإنه معذور كما دلت على هذا النصوص، ومنها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يجوز لأحد من طلاب العلم ولا من غيرهم أن يترك النصوص البينة الواضحة ويتمسك ببعض العمومات الأخرى أو ببعض كلام أهل العلم وإن كانت لهم منزلة وقدر، وكلام العلماء يؤخذ منه ويرد كما قال الإمام مالك، ولكن أيضا من تتبع كلام العلماء وجده أنه متفق مع النصوص، لكن المشكلة هو النظر في بعض الإطلاقات أو في بعض المواطن التي هي مقيدة بنظائرها من كلام أهل العلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من أسباب التكفير والغلو فيه أن بعض الذين يكفرون لم يتنبهوا إلى التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وقال أن هؤلاء أصابوا في ألفاظ العموم في كلام الشرع ما أصاب المتقدمين، أن هؤلاء أصابهم العموم، أن هؤلاء أصابهم في كلام في عموم كلام أهل العلم ما أصاب المتقدمين في عموم نصوص الشارع، فظنوا أن العلماء إذا قالوا أن فلان كافر أو أن من فعل كذا فهو كافر أنه يستلزم تكفير معين. قال الشيخ الإسلام ولهذا ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وينقل عنه في مسألة التكفير قولا أنه يكفر بكذا ولا يكفر بكذا، وهذا لأن الناس لم يتبينوا ولم يتنبهوا إلى أن الكفر المطلق غير الكفر المعين. ومن هؤلاء الأئمة الذين فهم الناس أو بعض من لم يفهم كلامه على وجهه هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الذين قد يفهم بعض الناس من كلامه أنه يكفر أو أنه يتسبب بالتكفير مع أنه دائما يفرق بين الحكم المطلق والمعين، وله نصوص بينة وواضحة. يقول من زعم أني أكفر الجاهل فإن هذا من بهتان الأعداء، وذكر أنه لا يكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الحسين والبدوي لجهله وعدم من ينبههم، بل إنه لما نسب له أنه يكفر بعض أهل البدع أو بعض أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين قال إنه لا يكفرهم، وذلك ليس شكا منه فيما كانوا عليه من الكفر، ولكن لأنه ما تبين له هل قامت عليهم الحجة أم لا. ينبغي لأهل العلم أن يعرفوا كلام العلماء وإطراقاتهم وأن يسلكوا بهم المسلك الصحيح، وأن لا يصيبنا ما أصاب أيضا من المتقدمين من الخوارج الذين فهموا من عمومات الشرع والنصوص الشرعية أنه إذا أطلق الحكم في موطن أنه يستلزم تكفير المعين من كل من قام به هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في بيان الرسل أن أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، هذا في بيان أن نوح هو أول الرسل، لأن الله عز وجل قدمه وأخبر أنه أوحى إلى النبيين بعد نوح، فدل على أن نوح هو المتقدم وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وخاتمهم. قال رحمه الله تعالى وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذا ما بعث الله به الرسل وهو تحقيق العبادة لله عز وجل والكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وهذا تحقيق عبادة الله عز وجل واجتنبوا الطاغوت، وهذا البراءة من كل الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل والأنداد وكل الطواغيت التي عبدت من دون الله عز وجل، فإن البراءة منها واجبة وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. قال رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، هذه من أعظم الفرائض وهو معنى الشهادتين، وهو الكفر بالطاغوت والبراءة من كل ما عبد من دون الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله، ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بالإيمان بالله، فلا بد من الإثبات والنفي، إثبات الألوهية والعبادة لله عز وجل وامتثال ذلك، ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل واعتقاد أن هذا حق الله لا يصح لغيره. قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذا تفسير ابن القيم للطاغوت، والعلماء اختلفوا في تفسير الطاغوت، وقد جاء في بعض كتب التفسير عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت هو الشيطان، وبعضهم فسروا ببعض أفراد قيل هو كعب بن الأشرف أو بعض أعيان اليهود، وبعضهم قيل في بعض الكفار. والمقصود أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة، أو ما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام ومن غيرها فإن هذه كلها معذبة معهم. أما من عبد من دون الله عز وجل وعبده الناس بغير رضاه فهذا ليس من الطواغيت، لأنه لم يرضى بعبادتهم، وإن كانوا هم في فعلهم عبدوا الطاغوت، ولكنهم في عبادتهم للطاغوت ليس أنهم يمتثلون أمر من عبدوه من دون الله من الصالحين، وإنما الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة البشر. قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، صحيح ابن القيم واضح الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني بين أن الطاغوت أنه يكون بمجاوزة العبد حده بالخروج عن الحد الذي جعله الله عز وجل للإنسان وهو الغلو فيه من معبود يعني من دون الله عز وجل أو متبوع. وأما العبادة فلا تصح إلا لله، فكل من عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت. وأما الاتباع فإنه يكون للأنبياء والرسل، فإذا كان للأنبياء والرسل فهو اتباع لدين الله عز وجل، وكذلك اتباع العلماء يعني فيما أصابوا فيه فإن هذا من طاعة الله ومن طاعة رسله. وأما اتباع العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فإن هذا من اتخاذهم طواغيت ومن اتخاذهم أندادا من دون الله، فإذا رضوا بذلك فهم مع متبوعيهم، وأما إن لم يرضوا فهم بريئون منهم، كما أن الصحابة ومن جاء بعدهم يتبرؤون من كل من غلا فيه. أو مطاع، وأيضا الطاعة تكون أيضا في طاعة الله عز وجل، فإذا كانت الطاعة في حدود طاعة الله فإنها داخلة في دين الله عز وجل، وأما إذا كانت في غير طاعة الله فإن كانت في التحليل والتحريم فإن هذا لا شك أنه كفر، وأما إذا كانت فيما دون ذلك فهي محرمة، مثل أن يأمر الرجل أن يعصي الله فهذه ليست بكفر وإنما هي معصية، ولكن إن أحل له الحرام إن أحل له الحرام وأطاعه في ذلك فإن هذا كفر لأنه في التحليل والتحريم. وأما الطاعة في الفعل مع اعتقاد أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله فهذه معصية. قال: والطواغيت كثيرة، يعني أن أفرادهم الذين يدخلون تحت هذه الأوصاف كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، وهذا ظاهر، فهو سر الطواغيت وهو إمامهم ومقدمهم، وهو الذي دعا إلى عبادة غير الله عز وجل، ولهذا فسره عمر رضي الله عنه لأن الطاغوت هو الشيطان، لأن كل عبادة يعني صرفت لغير الله عز وجل فإنما هي طاعة للشيطان الذي أمر بها. من عبد من المخلوقين من الجن والإنس وهو راض، فإذا رضي بذلك فهو من الطواغيت، ومن هنا يتبين أن من عبد وهو غير راض فإنه بريء من ذلك وليس هو من الطواغيت، وإن كان الذي عبده عبد الطاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا أيضا من الطواغيت، كالذين يدعون الناس إلى صرف بعض العبادات لهم من السجود والركوع والذبح، فهؤلاء طواغيت، وهؤلاء أتباع للشيطان، صرفوا الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادته، وهؤلاء لهم مقاصد، بعضهم لبس عليه الشيطان، وبعضهم يبتزون الناس وأموالهم ويزعمون أنهم لهم قدرة على التأثير في الكون وأنهم يملكون الناس إدخال الجنة والنار. وأصبح في بعض من ينتسب إلى الإسلام من يكتب ما أشبه بسكوك الغفران عند النصارى ويزعم أنه يملك إدخال الناس الجنة وإدخال من شاء النار، وهذا لا شك أنه من الكفر البين وهو مساق لدين الله عز وجل من كل وجه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب أيضا هذا من الطواغيت، لأن الله عز وجل اختص بعلم الغيب، وليس لأحد من المخلوقين الاطلاع على الغيب إلا من أطلعه الله عز وجل على ذلك من الرسل. ومن حكم بغير ما أنزل الله أي من ترك حكم الله عز وجل وحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وهذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم، وقد خاض الناس في هذه المسألة خوضا كبيرا، والمرجع في هذا هو كلام السلف الذين تكلموا عند تفسير الآيات في سورة المائدة، وأخبروا أن الإطلاق الكفر في الآيات أنه كفر دون كفر كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة، وهو الذي عليه أهل السنة وعليه المحققون منهم، أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه إن كان هذا حكم من غير استحلال لهذا الحكم فإنه معصية وهو كفر دون كفر، وإن كان هذا أمر عظيم وشيء لا يستهان به، ولا يعني هذا أنه الذي يصل كفر أنه بالشيء الهين، بل هو أمر عظيم ونبذ لحكم الله وسبب لتسلط الكفار على المسلمين إذا ما تساهلوا في هذا الأمر. وأما إذا صاحب الحكم بغير ما أنزل الله أن يستحله الرجل ويرى أنه حلال فإن هذا كفر أكبر، وكذلك لو اعتقد أن حكمه مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فإن هذا كفر بين، وقد فصل الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بعض فتاويه هذه المسائل وبين صور الكفر الأكبر منها. وكذلك من يعني شرع تشريعا، وأنا فرق بين التشريع وبين الحكم بغير ما أنزل الله، فإن المشرع هو من يعمل للناس نظاما يقول هذا دين، ولهذا فرق العلماء بين التشريع وبين الحكم، فالتشريع هو أن يقول هذا دين وشرع، ولهذا قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وذكر العلماء تحت هذه الآية أنه شرك، أن من شارك الله في حكمه واعتقد أنه شريك لله عز وجل في حكمه فإن هذا كفر أكبر. ولكن ليس كل يعني من حكم بغير ما أنزل الله قد ينزل يعني فعله هذا على أنه مشرع، حتى ولو أنه يعني كتب بعض القوانين الوضعية ويعني وضعها وبينها وقال للناس يعني ارجعوا إليها، فإنه إن لم يعتقد أنها تشريع وأنها من الدين، وإنما يعلم أنه عاصي وأن حكم الله هو الصحيح وأن هذا ليس من الدين وإنما هو من مما أقدم عليه بهواه أو لضعفه، فإن هذه معصية. فإذا اعتقد أنه دين وأن أو أن الدين لا علاقة له بالسياسة بسياسة الدولة فلا شك أن هذا كفر. أما إذا كان يعلم أن حكم الله هو الواجب وأنه يعصي في حكم الله عز وجل فهذا عاصي من عصاة المسلمين، وهذا على أصل أهل السنة وقاعدتهم أن من ارتكب شيئا من الذنوب ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب إن كان لا يستحلها فإنه لا يكفر بها حتى يعتقد حلها. ولهذا لو تأملنا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فإنها تسري على كثير من أفراد الأمة، فالأمراء والملوك والرؤساء وتحتهم الوزراء وتحتهم من هو دونهم من الموظفين إلى أن يصل الأمر إلى الرجل في بيته وبين زوجاته وفي معاملة أولاده وإلى كل إنسان، فإنه هو راع وهو مسؤول عن رعيته. فإذا ترك حكم الله لو نزلنا هذه الأحكام لقيل بكفر عامة الأمة، وهذا ما حصل من بعض الغلاة الذين كفروا المجتمعات الإسلامية وقطعوا بكفرها وقالوا أنه لم يبقى في المسلمين اليوم إسلام وإنما هو الكفر، وبعضهم يصرح لأن هذه جاهلية كالجاهلية الأولى وليس هناك إسلام ولا دين، ولا شك أن هذا أمر خطير، فلا زال الخير موجود ولا زال الدين باقي ولا زال الحمد لله الدين في المسلمين، وإن كان فيهم ضعف كبير وتفريق في حق الله عز وجل وفي التفريق في حكم الله عز وجل والناس متفاوتون في هذا، لكن الخير موجود. ومن كفر المسلمين بغير بينة فأمره خطير، بل أن من كفر رجلا منهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبوء بها أحد الرجلين، إما أن يكون المكفر كذلك أو الذي كفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، هذا من الدليل على يعني وجوب الكفر بالطاغوت، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو الإسلام والدين والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يفهم منها بعض المسلمين للأسف أو بعض الكتاب المعاصرين ما لم تدل عليه من أن حرية العقيدة جاء بها الإسلام وأن كل إنسان له الحرية في أن يعتقد ما شاء، ليس الأمر كذلك، بل إن هذه الآية جاءت مبينة أنه لا دين إلا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي أنه ليس لكم أن تكرهوا الناس على الدين بعد أن تبين الرشد. فمن استقام على دين الله فله الجنة، ومن عصى فله النار. وهذا لا يعني الإقرار، وهذا كقول الرجل افعل ما شئت فأنا سأجازيك بما تقول وتفعل، لا يعني أنه أقره على فعله. فدين الله عز وجل هو واجب الاتباع، ولذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا ما شرع لنا أن نقر الكفار على أديانهم وأن أهل البدع على باطلهم، بل ننكر عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكذلك لما ذكر وجود الحكام الذين قد يحصل فيهم بعض الخطأ قال فمن كره برئ ومن أنكر تبع ولكن من رضي وتابع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رضي وتابع أنه شريك للمخالف في المخالفة. فلا يجوز لمسلم أن يقر على دين باطل ولا أن يعتقد حرية الأديان، بل إن الله عز وجل أمر الناس بعبادة الله وإخلاص العبادة لله، وأنه ليس للإنسان الحرية في أن يختار ما شاء من الأديان، بل لا بد أن يختار هذا الدين. ولكن من خالف فإنه لا يكره، لا يؤتد الناس ويسجنون حتى يؤمنوا من الكفار الأصليين. والكفار الأصليون نبه العلماء على أحكامهم ولا يتسع المقام للتفصيل، لكن من كان منهم من أهل الكتاب فإنه يقاتل إذا كان بالمسلمين قدرة، فهو مخير إما الإسلام وإما الجزية. وأما غير أهل الكتاب فإنهم يقاتلون، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما يقتلوا. فهذا الذي جاء به الإسلام. ولكن إذا ضعف المسلمون ولم يكن لهم قدرة على ذلك فهذا لا يعني أنهم يقرون الكفار على كفرهم. فينبغي التنبه لهذه المسألة، وهي مسألة عظيمة متعلقة بالعقيدة. بعض الناس يريد أن يظهر التسامح في الدين ويصوره بأن هذا الدين جاء بحرية الأديان، ما جاء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكل الرسل جاء في هذه الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين الحرية؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الذي جاء به الدين. وأما ما جاء مورد التهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا مورد التهديد أن من شاء فليؤمن فله الجنة ومن شاء أن يكفر فله النار. قال رحمه الله تعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم، هذا الذي دلت عليه هذه الآية هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. معنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، وفي الحديث، وهذا تقدم معنا في الحديث التي تقدم شرحها، رأس الأمر الإسلام. والمقصود برأس الأمر، الأمر هنا هو الدين، والمقصود بالإسلام هنا الشهادتان كما نبه على هذا العلماء، وجعل الشهادتين بمثابة الرأس من الشيء. ومعلوم أنه إذا ذهب الرأس فإنه تذهب الحياة من الإنسان أو الحيوان، ولهذا شبه الإسلام هنا وشبهت الشهادتان هنا بمثابة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهبت الحياة، وكذلك إذا ذهبت الشهادتان فلم يبق بعدهما شيء من الإيمان. وعموده الصلاة، وجعل أيضا الصلاة بمثابة العمود في البيت أو واسطة البيت، فإن البيوت تبنى على أعمدة. حتى الآن الأبنية الحديثة كلها مبناها على أعمدة قوية هي مدار البناء عليها، وكذلك بيوت الشعر القديمة كانت لها واسطة تقوم عليها. فالبناء له أعمدة، والبناء لا يقوم إلا بهذه الأعمدة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الإسلام، وهذا دليل أيضا لمن قال بتكفير تارك الصلاة أنه إذا هدم العمود أو انكسر فإنه لا يبقى البناء على أصله وإنما يذهب. وهذا دليل على أهمية الصلاة من الدين. وذروة سنامه جهاد في سبيل الله، وشبه أيضا الجهاد بمثابة السنام من البعير، فإنه هو ذروة ما يرى من البعير، وكذلك الجهاد لأن فيه إعلاء للدين. ولعل أيضا هذا من التشبيه البليغ أن الجهاد في سبيل الله من الواجبات وليس هو من الأركان. ولهذا من المعلوم أنه لو قطع سنام البعير يمكن يعني أن يعيش، ولكنه في هزل وضعف. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بسنام البعير، فإنه إذا بقي البعير سمينا قويا وينتفع به على أحسن وجه، وكذلك الجهاد. وأما إذا ذهب الجهاد فلا يعني وجود الكفر، وإنما هو قد يكون تعطيل لبعض أحكام الله عز وجل، فمن تركه وهو غير مستحل لتركه فإنه عاصي. وأما من اعتقد أن الجهاد أنه غير مشروع أو أن الجهاد قد نسح فهذا إن كان يعلم الحكم الشرعي فإنه يكفر بذلك. فالجهاد باطن إلى قيام الساعة، ولكن له شروط يعلمها العلماء وبينوها ونبهوا عليها. وإذا وجد في بعض عصور المسلمين من ضعف وعدم التمكن من الجهاد لا يعني أن المسلمين عطلوا الجهاد كما يدعي بعض من يدعي من التكفيريين، وإنما هذا مبناه على نظر العلماء ونظر الأئمة في أنه إن لم يكن للمسلمين قدرة على الجهاد فإنه نعفو عنهم حتى يتمكنوا من القدرة على ذلك. وهذا حصل في عصور مضت أنه لم يوجد هناك جهاد في بعض العصور لضعف المسلمين. وأما إذا تمكن المسلمون فيجب عليهم أن يجاهدوا الكفار ويجاهدوهم جهاد الطلب وجهاد الدفع. يعني الجهاد مشروع من جهتين، جهاد الطلب وجهاد الدفع، كل هذا مشروع ولا شك فيه، ولكن هذا مبناه على شروط بينها بينتها النصوص ونبه عليها أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه آخر الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما يعني قرأنا من كلام الإمام المصنف رحمه الله. وهذه الرسالة عظيمة في موضوعها كما تقدم، وهي عظيمة لكونها من كلام هذا الإمام المجدد الذي نرجو ونحسبه كذلك إن شاء الله من أهل الأخلاص الذين سعوا في نشر دين الله عز وجل، وكلامه له وقع في النفوس وله أثره الطيب كما ذكرت في بداية الشرح أنه انتفع به الكبار والصغار. وقد رأينا أثر هذا عندما قررت هذه الرسالة العظيمة على الطلاب في المراحل الأولى، رأينا نفعها وأثرها، ونجد إلى الآن بحمد الله أثرها عندما قرأناها صغارا وما زلنا نقرأها كبارا. وهي عقيدة عظيمة كلها مبناها على الأدلة، وكلامها سهل وميسر ويسر حفظها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. وهذا هو آخر الدروس في هذه السنة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وأنبه الأخوة الذين يتابعون معنا في دروس مسجد بن نورين أن الدروس ستبدأ غدا في موقف أهل السنة، ويوم الخميس في رياض الصالحين بعد المغرب. نعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يزيده علما، وأن يرفع درجته ويدفع عنه كل مكروه، وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم، فهم بعض الإخوة من كلامكم في الدرس السابق عدم جواز الإقامة في بلاد الكفار ولو كان ذلك لغرض الدعوة إلى الله، فنرجو التوضيح. نعم، الإقامة في بلاد الكفر تقدم أن إذا كانت لحاجة فإنها جائزة، لكن كثير من الناس يفهمون من الإطلاقات ما لا تدل عليه. ما المقصود بالإقامة؟ إذا كان المقصود بالإقامة أن الرجل يقيم لحاجته سواء في الدعوة إلى الله عز وجل أو في غيره، فهذا لم يمنع أحد من إقامته التي هي لحاجة ولو طالت. وأما إذا كانت الإقامة لغير حاجة فهذا الذي دلت النصوص على تحريم مساكنة المشركين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، من أقام بين ظهراني المشركين، هذا الذي دل عليه الحديث. والإقامة إذا ما قصد بها يعني مدة الحاجة سواء كانت يعني مدة قصيرة أو طويلة، إذا كانت في حاجة فلا يمنع منها للدعوة أو لغيرها. لكن أن يبقى الرجل يعني في تلك البلاد يعني فترة طويلة من الزمن ولا يحدث نفسه بالرجوع ويقول أن هذه من الدعوة وهو يشتغل بالدنيا، فإنها ليست الإقامة للدعوة، إنما الداعي الذي يذهب لحاجة معينة. فإذا انقضى الأمر وعلم الناس وبين فإنه يرجع إلى بلاد المسلمين. وأما الإقامة باستمرار في تلك البلاد ويتزوج الرجل ويكون له أبناء وذرية ولا يحدث نفسه بالرجوع ويقول أنه داعي، نعم قد يكون له دعوة، لكن الإقامة هنا ليست هي للحاجة التي هي للدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي التنبه لهذا الأمر، إذا كان مبناه على الضرورة والحاجة لو أقام ما شاء الله عز وجل أن يقيم فإنه لا شيء عليه ذلك. وأما إذا طارت المدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في السفر أنه من قضى نعمته فليرجع في كل سفر، فكيف بالسفر إلى بلاد المشركين؟ فإنه إذا انقضت حاجته فليرجع إلى بلده وإلى أهله. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كانت مفسدة السفر إلى بلاد الكفر متعلقة بغير المسافر كأهله وأبنائه، فهل يكون السفر إلى بلاد الكفر حراما في حقه؟ نعم، لأن الإنسان مطالب بأن يؤدي ما افترض الله عليه وأن يبدأ بما أوجب الله عليه ثم يتنفل. فإذا كان السفر في حقه فرض كفاية فلا يجوز له أن يقدم فرض كفاية على فروض الأعيان، يؤدي ما أوجب الله عليه ثم يتنفل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الإنس مخاطبون بدعوة الجن إلى الإسلام؟ نعم، في عموم الأدلة كما جاءت الأدلة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خاطب بالنصوص كل من أمره الله عز وجل بمخاطبته، وكذلك العلماء يخاطبون الناس بما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة. ولهذا كل ما يدعى الآن إليها الإنس فإن الجن مدعوون إليه، وهم يحضرون المجالس وفيهم المؤمنون الذين يسمعون الخطاب، فهم مخاطبون بهذه الدعوة. ولهذا فكل عالم إنه يخاطب الناس بما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين وخاطب الثقلين، وكذلك العلماء يخاطبون الثقلين الذين يدعون إلى الله. وقد جاء في بعض كلام العلماء يعني ما يشهد لهذا، كما في كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فإنه ظاهر في بعض دروسه وخطبه يقول: ينبغي ويجب على الإنس والجن أن يتقوا الله، ومثل هذه العبارة. وهذا دليل أن العلماء يستحضرون هذا، ومن لم يصرح بهذا فإن كلامه متضمن لهذا، فإن الدعوة عامة لكل الناس لكل الإنس والجن. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن هم الأصل الذين خلق الله عز وجل منهم الشيطان، والشيطان منهم من الجن، ولكن الجن ينقسمون إلى قسمين: مؤمنون وهم من أهل الإيمان ولا يوصفون بالشياطين وإنما يوصفون بالجن، وأما الكفار منهم فهم الشياطين، فكفار الجن شياطين، وأما مؤمنوهم فلا يقال أنهم شياطين، بل يطلق الشيطان على الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان يطلق على المارد من الجن وعلى كذلك المرد من الإنس، وأما من بقي على دينه من الجن فهو مؤمن وهو من الجن، والجن ليست مشبه، وأما الشيطان فهو من أوصاف الشبه، فإن الشيطان مذموم، وأما جنس الجن فليس بمذموم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الرجل في رجيع دابة أو بعظم، قال: فإنها طعام إخوانكم من الجن، فوصفهم بالأخوة الإيمانية، وأثنى الله عز وجل عليهم أيضا في كتابه كما هو معلوم في سورة الجن. فالجن لا يذمون، وإنما الذي يذم هم الشياطين من الجن ومن الإنس. بارك الله فيكم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السؤال: بل مراد بالسماع في هذا الحديث؟ المقصود بالسماع هنا السماع الذي تقوم به الحجة كما نبه على هذا العلماء، وليس المقصود هو سماع الأذان، لأن المجنون الآن يسمع والمعتوه يسمع، وهؤلاء يدلون على الله بحجة يوم القيامة، والصغير يسمع. فالمقصود بالسماع الذي يصحبه الفهم، وبعض أهل العلم يعبر في بلوغ الحجة يقول: بلوغ القلوب لا بلوغ الأذان، لأن الأذان قد تسمع، الأعجمي يسمع ولا يفهم، المعتوه يسمع ولا يفهم، المجنون يسمع ولا، بعض اليهود والنصارى يسمعون ولكنهم لم يفهموا. وكذلك السماع الذي تقوم به الحجة هو أن يسمع بسماع لخروج نبي وأنه مخاطب بدعوته، كما نبه شيخ الإسلام في بعض طوائف من اليهود والنصارى أنهم قد يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يظنون أنه رسول للعرب وأنهم غير مخاطبين بدعوته، فهؤلاء لم تقم بهم الحجة حتى يعلموا أنهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرسول مرسل إليهم، فإن لم يستجيبوا له فإنهم كفار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم في النار. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم من إطلاق لفظ الطاغوت التكفير؟ نعم، الأصل في الطواغيت أنهم كفار وهم شرار الكفار لأنهم رؤوس الكفر، وإذا أطلق الطاغوت فإنما يكون لمن بلغ درجة في الكفر، إما من إنسان يدعو إلى عبادة نفسه أو أنه يدعو إلى عبادة غيره من البشر أو من الجن. بارك الله فيكم. يقول السائل: الذي يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله أفضل من حكمه، هل يقال فيه طاغوت أصغر؟ ما يقال هذا، وإنما يقال أن هذا الأمر يقال أنه كفر. ولهذا كما قال ابن القيم، قال ما سماه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا فنسميه كفر، نقول من ترك الصلاة فقد كفر، من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، لكن على الإطلاق الصحيح. فإذا جاء من يفهم من هذه الإطلاقات ما لا تدل عليه يبين. ولهذا كان بعض أهل العلم وكان السلف يكرهون أن تفسر هذه الإطلاقات للناس حتى يكون لها زجر وأثر في الناس، وقال الحكم بغير ما أنزل الله كفر، من قاتل المسلمين فهو كفر، لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تطرق هذه الإطلاقات كما دلت عليها النصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله إبليس لعنه الله، والسؤال هل لعن إبليس عبادة؟ ليس من العبادة، وإنما يرد في كلام أهل العلم على سبيل الخبر، ولهذا ما شرع لنا أن ندعو على إبليس، والدعاء واللعن دعاء، ولكنه عندما يذكر يخبر أنه مطرود من رحمة الله وأنه ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اختلف أهل السنة في أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما يكون كفرا أكبر إذا كان معه استحلال؟ الكلام العلماء المتقدمين واضح وبين في أن هذا كفر دون كفر، إلى يعني ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم في هذا الباب، ولكن وجد في بعض كلام العلماء المعتد بأقوالهم بعض الإطلاقات التي فهم منها بعض الناس أنهم يرون أن الكفر أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه من الكفر وإن لم يصحبه استحلال. وهؤلاء العلماء لهم قدرة ومكانتهم عند أهل السنة، ولكن ينبغي أن تحرر يعني أقوالهم يعني في هذا المقام، ولو أيضا تحرر القول وتبين أن هذا القول مخالف للنصوص فإن الحق حق أن يتبع. وقد موقش الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة وبين أن الحق الذي عليه الأئمة وعليه العلماء هو ما ذكره وما قرره رحمه الله، وأنه ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد، والكلام هذا معروف عند طلاب العلم، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا الحق ويقرروه، ولا ينبغي أيضا التشدد عندما يأتي من يخالف في هذه المسألة أو يظن أن العلماء يعني قالوا بهذا القول، أنه ينبغي أن يرفق به، فإن أهل السنة هم أهل اتباع للحق ورحمة بالخلق، ولهذا لا يشنعون على من خالفهم ولا يصفونه بما يصفهم به من الشذوذ ومن بعض الإطلاقات، بل إنهم يعدلون. فالحق أحق أن يتبع، وليس هناك درجة للعبد أعظم عند الله عز وجل من أن يعرف الحق وينصره ولا يبالي بمن خالف، لكن هذا يحتاج إلى يقين وعلم، ليس مجرد الظنون والأمان. فمن كان على بينة ويقين ويعلم بالدليل أن هذا هو الحق فلا يضره من خالفه وله حجة يوم القيامة. أما إن يأتي الرجل يوم القيامة يقول قال فلان وفلان، فإن لم نتعبد بكلام الناس. ولهذا كان السلف يعظمون أمر السنة، ولما كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يكلم الناس ويكلمه الناس في المتعة فقال كرهها، قال الناس كرهها أبو بكر وعمر، قال أخبركم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهما أبو بكر وعمر. وكان السلف يعظمون هذا الأمر، فالحق أحق أن يتبع. وما من الحمد لله إمام يعني له قدم راسخ في العلم إلا هو مقرر هذه المسألة، والذين قرروها هم خلق كثير من السلف إلى هذا العصر، وإن كان بعض العلماء الذين أيضا لا يحط من قدرهم وهم في منازل هؤلاء فهم من كلامهم أو في بعض كلامهم ما قد يتمسك به البعض، وهؤلاء أيضا تحرر مذاهبهم وكلامهم. ومن هؤلاء الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وله فتوى أخرى مبينة لهذه المسألة وهي موافقة لما عليه العلماء، وهي بعد كتاب تحكيم القوانين بأربع سنوات بين فيها أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر إذا استحل. ولهذا ينبغي لأهل العلم أن يبحثوا عن كلام أهل العلم وأن يحرروه على وجهه حتى يرتفع الخلاف بين الناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: من استبدل شريعة الله عز وجل بالقوانين الوضعية هل يعتبر مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله لمجرد ذلك الفعل؟ أنا دائما أنصح إخواني وأحب لنفسي أنه إذا جاءت الإطلاقات الجديدة نجردها من الإطلاقات ومن المصطلحات الجديدة ونعيدها إلى أصولها. الاستبدال يطلق على استبدال القلب وعمل الجوارح. فما المقصود بالاستبدال؟ هل استبدل حكم الله في قلبه واعتقد أنه يشاء الخروج فهذا كفر، وأما إذا استبدله بجوارحه فكل عاصي يقال أنه مستبدل. فنحن ينبغي أن نجرد هذه الألفاظ، نقول الاستبدال، ويتنازع الناس في الاستبدال. الاستبدال كلمة معروفة وهي استبدال الشيء بالشيء، فهذا قد يكون استبدال لعقيدة وقد يكون استبدال لعمل. فإذا كان الرجل يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وأنه يستبدل بحكم آخر هذا كفر بين بإجماع العلماء، وأما إذا كان يستبدل الفعل وهو معتقد بحكم الله عز وجل فإن هذا عاصي. إذا نعيد هذه الكلمة إلى أصلها ونفرق بين من يستحل ومن لا يستحل، نرجع الأمور إلى أصولها. كما أن السلف سئلوا عن بعض الألفاظ قالوا نحن لا نعرف هذا، أنا أقول نحن لا نعرف الاستبدال، نعرف من استحل ولم يستحل، هذا الذي بلغنا عن السلف، وهذا الذي نقله الطبري عن الأئمة، وذكره الشيخ الإسلام، وذكره الإمام ابن القيم، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كثير من فتواه، وذكره الشيخ الأمين رحمه الله عند هذه الآية، عند الآيات في سورة المائدة. هذه عبارة العلماء، نحن نتمسك بها وعلى طريقتهم وعلى أصلهم، وإذا جاءت ألفاظ مجملة نعيدها إلى أصولها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في جعل الحاكمية قسما من أقسام التوحيد؟ هذا لم يدل عليه الدليل، وإنما أنواع التوحيد التي ذكرها العلماء وبينوا أنها مستقرة من كتاب الله عز وجل، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يفصل فيقول توحيد المتابعة، لأن الإخلاص لله، لأن توحيد العبادة مبناه على أصلين: على الإخلاص والمتابعة. فمنهم من يفرد المتابعة مع الإخلاص ويجعله قسما رابعا. أما توحيد الحاكمية لا يعرف في كلام العلماء المتقدمين ولا في كلام العلماء المحققين من علمائنا، وإنما أحدثه بعض الكتاب وبعض من يجعله قسما رابعا. وتوحيد ما يسمى بتوحيد الحاكمية يعيدونه إلى أصل هذه المسألة، ويقال أن من حكم بغير ما أنزل فقد ترك التوحيد. ولو قال قائل آخر مفرعا على هذا الأصل قال توحيد العفاف ومن زنى فقد أشرك، وتوحيد المال من كسب المال المحرم فأشرك، كل ممكن تسمى توحيد. فإذا كان المقصود بأن هذه داخلة في عموم التوحيد فكل العبادات توحيد، كل العبادات توحيد، لكن أن يظن أن هذا توحيد مستقل فما دلت الأدلة على هذا. ومن قال بهذا فعليه بالدليل. فما يستدل به من يقول أن الحاكمية من أنواع التوحيد يستدل به من يقول أن العفاف من التوحيد، كل هذا. بل لو أن شخص قال الأمانة من التوحيد أو النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قد يقول الرجل هذا هو التوحيد، هذا هو الدين كله، ومن غش المسلمين فهو مشرك. فينبغي التنبه لهذه الإطلاقات، ولهذا كلام العلماء المحققين الذين بينوا هذه المسألة معروف، وعلماؤنا بحمد الله هم مرجع الناس في كثير من بلاد المسلمين، بل عامة بلاد المسلمين العلماء الكبار، فنرجع إلى كلامهم، فهم الذين يرجع إليهم في تحقيق هذه المسائل والابتعاد عن الإطلاقات أو الألفاظ المجملة التي لم تعرف في كلام المتقدمين، بل إن علماءنا نبهوا عليها وبينوا أنها من الأخطاء التي ينبغي أن تترك وأن يرجع إلى الأصول المعتبرة عند أهل العلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.